فيليبي فصل 2، هل لقيتوا شجاعة بعلاقتكم مع المسيح ومحبته رقدت قلوبكم؟ والله هل شاركتوا سوا في قدرة الروح القدوس ولقيتوا من المسيح محنة كثيرة؟ والله ده كل كي لقيتوا وأنا فرحان بيا، وهسا أبقوا واحد في فكركم، ومثل ده تزيدوا فرحتي بالحيل، وأرايدوا أن بيناتكم بمحبة واحدة، واستفقوا أن بيناتكم مرة واحد، وخليه كلكم تفكروا نفس الشيء، وما تسووا أي شيء من الحسد ولا من الاستكبار، خليه أي واحد يبقى ضلول ويجعل أخوانا أخير من نفسه، خليه أي واحد يخد باله في الشيء اللي يجيب فايدة للآخرين، وما في الشيء اللي يجيب فايدة لي هو وهذا بس. الفكرة اللي انتو واجب تتابعوها هي نفس الفكرة اللي عيسى المسيح تابعها، أول هو الله، لكن ما دور يمسك لنفسه قدرته الربانية، بالعكس هو مسكن نفسه مرة واحد وسوى نفسه مثل عبد وقصد يلدوه ويبقى بشر، ووقت بقي نادم هو سلم نفسه وتابع كلام الله لحد الموت، وقصد يموت ومات موت شين في الصليب، وعشان ده الله رفعه فوق عالي مرة واحد وسوى اسمه عالي من كل الأسامي، لحد أي واحد يكرم اسم عيسى في السماء وفي الأرض وتحت الأرض ويركع قدامه، وكل واحد يشهد يقول عيسى المسيح هو الرب ويمجد الله أبوه. في شان كل الكلام ده يا أخواني أن أحبكم، أسمعوا كلامي، وقت أنا معاكم أنتوا دايما تتابعوا كلام الله، وهسا أنا ما معاكم وواجب تتابعوا بزيادة، جاهدوا لتسووا كل شيء الواجب للناس الله نجاهم، شولوا درب التقوى، وأخافوا من الله خوف شديد، عشان الله هو القاعد يسوي أمل فوقكم، وهو ينطيكوا النية والقدرة لتسووا الشيء العديل اللي يرضى بيه. في كل شيء ما تشكو ولا تهارجوا أن بيناتكم، ومثل ده تبقوا ناس بلا خطأ وبريين، وتعيشوا مثل عيال الله بلا عيب في وسط ناس الزمن الحالي الهم عوج وفاسخين، وتبقوا في وسطهم نور مثل النجوم في العالم الأظلم، عشان انتوا منقربين في كلام الحياة، وكان تبقوا مثل ده نقدر نرفع راسي فوق في يوم جاية المسيح، ونعرف جهدي والخدمة الخدمتها ليا ما فشلت، وكان إيمانكم بقي طاهر مثل الضحية الناس أول ينطوها لله في عبادتهم، وكان دم هنموتي يبقى مثل الشراب اللي يصبوه فوقها ليتمموا قدمين الضحية. خلاص أنا فرحان ونفرح معاكم كلكم، وواجب أنتوا كلها تبقوا فرحانين وتفرحوا معاي، وبعد شيء نتمنى عشان نرسل لكم تيموثاوس، كان دي مرادة ربنا عيسى، ندور نرسله عشان هو يشجعني وقت يقبل يجيب لي خبركم، ما في نادم آخر اللي يهم بيكو مثلي أنا إلا هو بس، يهم بيكو بنية مخلصة، كل الآخرين يخطوا بالهم في الشيء اللي يجيب فايدة لهم هم، وما في الشيء اللي يجيب فايدة لعيسى المسيح، لكن أكيد أنتوا تعرفوا كيف تيموثاوس وصف ثباته، من وقت طويل هو قاعد يخدم معاي في بلقين بشارة المسيح مثل ولاد يخدم مع أبوه، عشان ده وقت نعرف شنو يبقى ليهني نرسل ليكو طوالي، وعندي عشان فوق ربنا قدر بعد وقت شيء بس أنا ذاتي نمشي ليكو، وفي فكري أنا واجب ليني رسل ليكو أخوي أب فريد القاعد يخدم معاي ونجاهد سوا، صحيح أنتو بس رسلتو لي عشان في تعبي هو يساعدني، لكن هو قاعد يقرم ليكو كلكو وبقي لي قاسي عشان انتوا سمعتوا خبر هنا مرضه، وبالصحيح اول هو مرضان بالحين وقريب يموت، لكن الله حنا فوقه وما فوقه هو هيدا، لكن فوقي انا كله عشان ما يزيد لحزني حزن اخر بتان. وشلت نيه نرسله ليكو اجل عشان بيجيتا انتوا تفرحوا بتان، وانا كمان قلبي يرقد وخلاص اقربو باسم الرب بفرحه كبيره. ونقول ليكو واجب تكرموا بزياده كل نادم مثله، اول هو قريب يموت في شان خدمته للمسيح واندس في خطوره شديده عشان يتمم خدمتكم ليه.